موسى إماما وَرَحْمَةً

لا يرى ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وذلك رزقهم وما كانوا يفترون وإذ فرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون يا قوم ما أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء إلا القوم.